في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. هذا طريق للهدى لاحب، يرضى به المصحوب والصاحب. اهرب من الناس فإن جئتهم فمثل سأب جره الساحب. ينتفع الناس بما عنده وهو لقا بينهم شاحب. اصفح وجاهر بالمراد الفتى، ولا يقول هو مغتاب. إن رابنا الدهر بأفعاله فكلنا بالدهر مرتاب. فاعفو ولا تعتب عليه، فكم أودى به عوف وعتاب. لو ضرب الغاوون بالسيف لا بالصوت حد الخمر ما تابوا. تلك من اكتابت له صورة فهو لسخط الله مكتاب. نمنا على الشيب فهل زارنا طيف لأصل الشرخ منتاب. هيهات لا تحمله نحونا سروج أفراس وأقتاب. إياك والخمر فهي خالبة غالبة، خاب ذلك الغلب. خابية الراح ناقة حفلت، ليس لها غير باطل حلب. أشأم من ناقة البسوس على الناس وإن ينل عندها الطلب. يا صال خف إن حلبت درتها أن يترامى بدائها حلب. أفضل مما تضم أكؤسها ما ضمنته العساس والعلب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.